ما صحة حديث اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا فقالوا وفي نجدنا فسكت؟ وهل صحيح أن خرم الشيطان يطلع من نجد؟ هذا صحيح، هذا صحيح. اللهم بارك في شامنا وفي يمننا قال في نجدنا، قال هذا مرات، ثم قال هناك خرم الشيطان يعني في الشرق وفي نجد وفي الشرق كله. ونجد بين الرسول صلى الله عليه وسلم فيه هناك غمر وربيعة عندهم من الشر والجفاء، قال أصحاب الإبل، فبين عليه الصلاة والسلام أن قبائل العرب عندها من الجهل وعندها من الشر ما عندها إلا من هذا هو، وليس مقصود من فقط يكون كل الشر ها هنا من أن يطلق أمر الشيطان، يعني الشر كله، شر المدينة وشر الدنيا كلها، لأن هناك وجد أصناف البدع وأصناف الشرور وظهر الشيوعية وظهر الفساد هناك الشر، وكذلك وجد في جزيرة في جزيرة هذه من الشهور وارتد كلمة العرب بعد موته صلى الله عليه وسلم، وظهر شره في بني حنيفة وفي بني أسد وفي بني تميم، وادعى ذات النبوة وكلمة في بني حنيفة وشجاع في بني تميم وطرح في بني أسد، وهذا شر كبير تستنى شر من النبي عليه الصلاة والسلام. ثم هدى الله من هذا بعد ذلك بعد الجهاد، هدى الله من هدى ودخلوا في دين الله، ولكن الشر لا يزالون به الشر من جهة خراسان ومن جهة ما وراء ذلك وجهة الصين وجهة خلف وجهة الصينية، فيها الشر كثير، فيها الشعوب كثيرة وفيها الجدال كثيرة، ومن هناك يخرج يأجوج ومأجوج ويخرج الدجال أيضا، كله إلى الشر. نسأل الله العافية. هل يجوز للمرأة أن تأخذ حبوب منع الزواج؟